وأن الجهمية كفار، والرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال أبو محمد: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة وناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي. قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان رأيهما أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. قال أبو محمد: وبه أقول.